هو قول ابن عباس وقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حتى نفهم هذا التفسير ابتداء يجب أن نعرف ما معنى جحد، لأن أكثر الإشكالات تأتي من عدم معرفة الإنسان بمعاني الأسماء. هناك كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في معرفة حدود الأسماء، قال: معرفة حدود الأسماء واجبة، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن معرفة حدود الأسماء واجبة. كذلك كلام لبابطين ذكر أن يتعين على الإنسان معرفة حدود الأسماء، ثم قال: فإن الله سبحانه تعالى ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وتلقى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن ابتداء في المسائل أول ما تبدأ عليك أن تعرف بمعاني الأسماء التي تستخدمها. فعندما نأتي إلى كلمة جحد، ما معنى هذه الكلمة عند العرب؟ وأنت تعلم أن القرآن قد نزل بلغتهم. عندما ترجع إلى أهل اللغة كالصحاح في اللغة، الجحد هو الإنكار مع العلم، الإنكار مع العلم. إذن الجحد يقوم على شرطين: أن يكون هناك إنكار، والإنكار يكون مبنيا على علم، هذا يسمى عند العرب بالجحد. أما عند الفراهيدي أيضا رحمه الله، الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: الجحد نقيض الإقرار أو ضد الإقرار كالإنكار والمعرفة، أي كما أن الإنكار ضد المعرفة كذلك الإنكار ضد الإقرار. هذا قول أهل اللغة. فإذا علمت هذا ترجع إلى سبب النزول وتبحث: هل اليهود جحدوا حكم الزاني في دينهم؟ أي أنكروا الحكم مع العلم؟ فإذا كانوا عالمين بهذا الحكم وأنكروا هذا الحكم، فإنهم يقال عنهم أنهم جحدوا حكم الله عز وجل. فالبداية تبدأ من أين؟ ابتداء يجب أن تعلم هل اليهود كانوا عالمين بحكم الرجم أم لا، لأن الجحد قائم على أساسين: الإنكار مع العلم. فبداية نبحث هل اليهود كانوا عالمين بحكم الرجم في دينهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا تجاوزنا عند ذلك نأتي: هل بعد العلم أنكروا أم لم ينكروا؟ لإثبات علم اليهود بحكم الله عز وجل أو عدم علمهم، رجعنا إلى الروايات التي جاءت عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتبين لنا أولا أن علماء اليهود في ذلك الوقت كانوا يعلمون بحكم الزنا، أن حكم الزنا الرجم عند اليهود، علماؤهم كانوا يعلمون بذلك. دليل ذلك في حديث عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عندما مر بالرسول صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود وقد أركب على دابة، فسأل من كان معهم من وجده من اليهود: أهكذا تجدون حكم الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. ثم دعا أحد علمائهم قال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ قال العالم اليهودي الذي سئل: لولا أنك نشدتني ما أخبرتك بذلك، إنه الرجم. إذن هذا دليل عند الإمام البخاري أن هذا العالم، هذا الحبر من أحبار اليهود، كان يعلم أن حكم الرجم موجود في توراة اليهود. الدليل الآخر: عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أحبار اليهود وقد اعتنق الإسلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم من علمائهم، مما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما أنكر اليهود الرجم في التوراة. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إنه الرجم. هذه في رواية، في رواية أخرى قال: كذبتم، فأتوا بالتوراة فادلوها إن كنتم صادقين. إذن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، وهو عالم بالديانة اليهودية، حبر كان من أحبارهم، كان يعلم أن حكم الزنا في التوراة الرجم. العالم الثالث من علمائهم، وهو الذي جاء في بعض الروايات واسمه ابن صوريا، عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المدراس، أي المكان الذي يدرسون فيه التوراة، وجاءوا بالتوراة، وبدأ ابن صوريا يقرأ من التوراة، فوضع كفه على آية الرجم فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، أمره يا رسول الله فليرفع يده. فرفع يده، فقال ابن صوريا: إنه الرجم. وقالوا: هي آية الرجم. إذن علماء اليهود كانوا يعلمون أن حكم الزاني في التوراة وعند اليهود الرجم. هذا بالنسبة إلى العلماء. تجد شيئا آخر، أن هذه الحادثة حصلت وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة حشد من اليهود، الله تبارك وتعالى أعلم بعددهم، ما ذكر العدد، لكن كيف تستشف أن هذا الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كان يدور بين فرد وجماعة. عندما تمعن النظر في روايات البخاري رحمه الله وفي روايات الإمام، رواية الإمام مسلم، يظهر لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب اليهود كان يخاطبهم بصيغة الجمع، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في شأن الرجم، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، تقف عند كلمة. فقال لهم، أنت تعلم لهم هذه صيغة جمع، لأنه لو كان رجلا واحدا لجاءت العبارة فقال له، لو كانوا اثنين لقال لهما، لكن العبارة التي جاءت عند البخاري فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعبارة أخرى: ما تجدون في شأن الزاني في كتابكم. قال: تجدون، هذه أيضا صيغة جمع، وأنت تعلم أن الإنسان لا يخاطب المفرد بصيغة الجمع إلا من باب التعظيم، ويثني عندما يخاطب اثنين، ويجمع بالألفاظ عندما يخاطب جماعة. هذا أمر أول. الأمر الثاني، أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه عندما اعترض على اليهود عندما أنكروا وجود الرجم في التوراة، قال لهم: كذبتم، وأنت تعلم أن هذا صيغة، أو هذه صيغة جمع، لأنه لو كان رجلا واحدا لقال له كذبت، ولو كانوا اثنان لقال كذبتما، أما القول الذي جاء، العبارة التي جاءت، قال كذبتم، وهذا صيغة جمع. إذن في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا جماعة. هؤلاء اليهود جاء في رواية البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الزنا في التوراة، قالوا: إن أحبارنا أحدثوا ذلك، أحدثوا التحميم، إن أحبارنا أحدثوا التحميم. إذن هذا الجمع الذي سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أجابوا بأن هذا الحكم الذي نلتزم به هذا مما اتفق عليه أحبارنا. إذن بالضرورة تفهم أن ما موجود في التوراة غير هذا الذي يعملون به. إذن من حضر من اليهود أيضا كانوا يعلمون أن هذا التحميم والجلد هذا من عمل الأحبار وليس حكم الله في التوراة. إذن هذه أدلة تدل على أن اليهود كانوا يعلمون بحكم الرجم في ديانتهم وبآية الرجم في توراتهم. إذن ماذا تحقق لي الآن من تعريف الجحد؟ الإنكار مع العلم. إذن الآن أقول اليهود كانوا يعلمون. نأتي الآن بعد أن أثبتنا علمهم بحكم الله عز وجل، هل أنكروا هذا الحكم؟ هل كانوا جاحدين لهذا الحكم؟ عندما قرأت الروايات التي جاءت عند البخاري رحمه الله وعند الإمام مسلم، يعلم الله عز وجل أن ما وقر في نفسي أن هذا ليس بجحد، وإنما هذا كتم، هذا كتم. فيسر الله عز وجل لي فوجدت لفظا عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذلك العالم اليهودي الذي كان يقرأ بالتوراة ووضع يده على آية الرجم، عندما علموا بآية الرجم قال: يا محمد، إن عليهما الرجم، كنا نتكاتمه بيننا. إذن هذا العالم بمحضر اليهود وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر، هم يعلمون بالوجود، لكن ماذا نص؟ قال: هذا الأمر نحن نعلم به، ولكن كنا نتكتم عليه فيما بيننا، فلا يظهر أحد ولا يقول به أحد. إذن الثابت من رواية البخاري باعتراف ذلك العالم اليهودي وأمام مجموعة من اليهود وبمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتكتمون على الرجم، والتكتم سنأتي ما علاقته بالجحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما ترجع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عندما ترجع إلى سبب نزول هذه الآية تجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كما عند ابن أبي حاتم قال: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارج بن زيد رضي الله عنهم جميعا بعض أنفار أو بعض أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة، رواية عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية، أن هؤلاء الصحبة الثلاثة رضي الله عنهم سألوا بعض أحبار اليهود عن بعض ما ورد في التوراة، يقول ابن عباس: فكتموهم إياه، فكتموهم ولم يخبروهم. إذن سبب نزول هذه الآية كما يذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن اليهود كتموا بعض ما جاء في التوراة ولم يخبروا. هذه عبارة عامة مجملة، ما الذي كتموه لا تستطيع أن تحدد ذلك، لكن تجد عند الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما جاء إلى هذه الآية قال: واختلفوا في المراد بذلك، أي من المقصود؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا، من المقصود بهذه الآية؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القول الأول بصيغة التمريض، قال: قيل هم اليهود والنصارى كتموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم كتم اليهود أمر الرجم، هذا جزم فيه، ثم كتم اليهود أمر الرجم. القول الثالث قالوا أن هذه الآية عامة في كل من يكتم ما أنزله الله عز وجل من الكتاب. إذن رواية ابن أبي حاتم عامة، عند القرطبي ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه خصص أن اليهود قد تركوا أو كانوا هم الذين كتموا أمر الرجم، لكن عند الواحدي في أسباب النزول ذكر بالنص أن هذه الآية نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم، وكتمانهم آية الرجم. إذن بجمع هذه الأقوال الثلاثة عند ابن أبي حاتم وعند القرطبي وعند الواحدي تخرج بمحصلة أن هذه الآية نزلت في اليهود: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. بتقصي هذه الروايات يتبين لك أنهم كتموا حكم الرجم. إذن هذا دليل آخر على أن اليهود تكتموا على حكم الرجم. إذا علمت هذا أن اليهود بهذه الأدلة ثبت لنا أنهم تكتموا وأخفوا حكم الرجم في دينهم وجاءوا بالبديل، فهل الكتم يعني الجحد؟ وما علاقة الكتم بالجحد؟ وهل بينهما فروقات؟ نبحث. أولا من ناحية اللغة، الكتم في اللغة غير الجحد في اللغة، أما الكتم في اللغة هو الإخفاء والستر. ويقول الفراهيدي نقيض الإعلان، نقيض الإعلان. إذن الكتم هو الستر. ومن أدلة أو من الأدلة على أن الكتمان هو السر والإخفاء ما عرف عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه ابن اليماني أنه كان يعرف بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن أقول هنا أنه كان جاحدا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن أقول أنه كان ساترا متكتما مخفيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر جاء في كتاب الإبانة رواية عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من كان عنده علم فليظهره. مقابل هذا ماذا جاء بالنقيض؟ قال فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. إذن من هنا أفهم بأن الكتمة نقيض الإظهار. حقيقة لا أعلم مبلغ صحة هذه الرواية، ولكن رواية وجدتها أثناء البحث. هذا الفارق الأول بين الكتم وبين الجحد من حيث اللغة. هناك فارق آخر من حيث الباعث، ما الذي يحمل الإنسان على الكتم وما الذي يحمل الإنسان على الجحد. أما بالنسبة إلى الكتم في مسألتنا عند سبب النزول عند اليهود، فإن سبب الكتم كان المحاباة، أنهم تكتموا على هذا الأمر محاباة. إيش الدليل على المحاباة؟ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك العالم اليهودي أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حكم الزاني في كتابكم، ذكر كلامه ثم قال وكثر في أشرافنا فكان إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد. إذن الباعث على كتمانهم لحكم الله عز وجل محاباة الأشراف، وهم أهل الشأن وهم الذين بيّنوا لماذا تكتمنا على هذا الأمر. إذن الترك أو الكتم يكون باعثه في هذه المسألة المحاباة. أما الجحود أو الجحد فبواعث الجحد كثيرة، قد يكون الإباء، قد يكون الاستكبار، قد يكون الإعراض، وقد يكون الجهل. إذن للجحد بواعث ولكن للكتم بواعث. إذن هما مختلفان من حيث الباعث على الكتم ومن حيث الباعث على الجحد. الكتم يؤدي إلى ترك العمل، يؤدي إلى ترك العمل علانية. فإذا تكتموا على أمر لا يقدمون على إتيان هذا الأمر علانية، لأنهم إذا فعلوا علانية فقد خرج من حيز الكتمان ودخل في حيز الظهور. إذن كيف نحكم على الكتمان؟ أن يتكتموا وأن لا يأتوا بهذا الفعل علانية. هذا في الكتم. أما في الجحد فالجاحد ينكر على من يأتي بالفعل، ينكر على من يأتي بالفعل. فإذا ثبت لك هذه الفروقات بين الكتم وبين الجحد، إذن لا يمكن أن نقول عن اليهود أنهم كانوا جاحدين، بل نقول أنهم كانوا كاتمين على حكم الله عز وجل في مسألة الرجم بالنسبة للزاني. واضح إن شاء الله. إذن هذا السبب الأول الذي يمنع من حمل قول الله تبارك وتعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله، هذا السبب يمنع أن نقول من جحد حكم الله فأولئك هم الكافرون. السبب الثاني الذي يمنع من حمل الآية على الجحد أن الله تبارك وتعالى قال في تلك الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله. العلة هنا السبب هو الترك، ماذا تفهم العربي؟ ماذا يفهم عندما يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم أي ترك الحكم؟ يقينا لا يفهم من كلام الله عز وجل غير هذا الفهم. من لم يحكم أي من ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى قال من جحد ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن قول الله تبارك وتعالى ترك، أما قول ابن عباس والإمام الطبري جحد، فما الفرق بين الترك وبين الجحد؟ وهل الترك هو الجحد والجحد هو الترك؟ نأتي إلى التفاصيل، الفروقات بين الترك وبين الجحد. أولا من ناحية التلازم، من ناحية التلازم، إيش معنى هذا الكلام؟ أقول أن الترك لا يلزم الجحد، أن الترك لا يلزم الجحد، والجحد يلزم الترك، أن الترك لا يلزم الجحد والجحد يلزم الترك. إيش معنى هذه العبارة؟ قد يترك الإنسان بعض الأعمال ولكنه غير منكر لهذا العمل، هذا ماذا يسمى؟ تارك. إذن ليس من لوازم الترك الجحود. على سبيل المثال حتى تتقرب الصورة، لو أن الكفار دخلوا بلاد المسلمين والعياذ بالله، كافر صائل دخل أو يريدون الدخول، حكم الشرعي في هذا البلد أن الجهاد يكون فرض عين على أهل هذا البلد. فإذا رأيت رجلا قاعدا عن الجهاد ما يقاتل، هل يلزم قعوده أن يكون جاحدا لحكم الجهاد؟ لا يلزم، يعني ليس كل من ترك كان جاحدا لحكم الجهاد، لا، مجرد ترك. إذن لا يلزم الترك الجحود، فمن ترك العمل لا يعني بالضرورة يجب أن يكون جاحدا لهذا الحكم. كذلك الزكاة، رجل لا يخرج زكاة ماله، هل تستطيع أن تجزم أنه جاحد لحكم الزكاة في الإسلام؟ الأمر لا يقتضي ذلك، قد يكون الرجل بخلا لا يخرج زكاة ماله. إذن الترك لا يلزم الجحد ولكن الجحد يلزم الترك، فمن جحد شيئا من الفرائض أو من الأحكام يجب أن يكون تاركا لهذا الذي جحده. إذن هذا فرق بين الترك وبين الجحد، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني من ناحية الحكم بين الترك وبين الجحد، إذا ترك مسلم فرضا أو واجبا من الفرائض أو من الواجبات وهو غير جاحد لهذا الفرض ولهذا الواجب، حكمه أنه مسلم مرتكب كبيرة، مسلم مرتكب كبيرة. أرجع إلى نفس المثل الذي ذكرته، الكافر الصائل دخل أو يريد أن يدخل، قلنا الجهاد فرض عين، مسلم ترك الجهاد لكنه ليس بجاحد لحكم الجهاد، نقول حكم هذا المسلم أنه مسلم مرتكب لكبيرة. إذن الترك يترتب عليه كبيرة، أنه مرتكب معصية. أما الجاحد، رجل قال لا يوجد هناك شيء اسمه جهاد، هذا يرتد عن دين الله عز وجل سواء جاهد أو لم يجاهد. لماذا؟ لأنه كذب كما هائلا من الآيات الآمرة بالجهاد في القرآن. إذن رجل ترك الجهاد دون جحد هذا مسلم مرتكب كبيرة، ورجل جحد الحكم من أصله هذا مرتد عن دين الله عز وجل. كذلك مثل آخر، رجل ما أخرج زكاة ماله من غير جحود هذا مرتكب كبيرة، رجل أنكر الزكاة وهو ليس لديه مال، يعني ما عنده مال، قال لا يوجد شيء اسمه زكاة، لا يوجد شيء اسمه فرض زكاة، هذا يرتد عن دين الله عز وجل. إذن من حيث ترتب الحكم على الترك يختلف عن الحكم على الجحد. نأتي إلى الفارق الثالث بين الترك وبين الجحد، في الترك لا يشترط التصريح اللساني، لا يشترط التصريح اللساني. بينما في الجحد لا يثبت الجحد إلا بالتصريح، إما نطقا وإما كتابة. على سبيل المثال، رجل ترك واجبا من الواجبات أو فرضا من الفروض، يحاسب على مجرد الترك، يحاسب على مجرد الترك، كذلك الزكاة وما إلى ذلك. لكن إذا جحد لا نستطيع أن نثبت عليه الجحد إلا إذا صرح بلسانه، قال أنا تركت إخراج زكاة مالي لأنني لا أقر أساسا بأن هناك شيء اسمه زكاة، هذا ترك ولكن عن جحود. هذا الجحد لا نستطيع أن نثبته على الإنسان إلا إذا قال بلسانه أنني تركت جحودا، أو قلت بهذا القول، أو تركت هذا الفعل جحودا، فهذا فقط يثبت عليه الجحود. أرجع وأقول، الترك لا يستلزم التصريح اللساني، فمن ترك شيئا من الواجبات يحاسب على الترك. لكن إذا قلنا فلان يجحد، لا نستطيع أن نثبت عليه الجحد إلا إذا علمنا من لسانه أو بكتابة يده أنه ينكر هذا الفرض أو ينكر هذا الواجب من الدين، عند ذلك نقول هذا جحد وهذا مجرد ترك. إذن الفارق بينهما في الإثبات. أيضا الفارق الرابع أن من ترك فعلا لا يمكن أن يأتي به، من ترك فعلا لا يمكن أن يأتي بهذا الفعل. لماذا؟ لأن الترك والفعل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان تاركا للفعل وآتيا لهذا الفعل في نفس الوقت. يعني ما ممكن أن أقول أنه تارك للجهاد ومجاهد في سبيل الله، لأن الترك مع العمل لا يجتمعان أبدا. فإذا ثبت الترك فقد ارتفع العمل، إذا ثبت العمل فقد ارتفع الترك، لأنهما من النقائض التي لا تجتمع، لا تجتمعان ولا ترتفعان، وسبق أن ذكرنا بعض التفاصيل عن هذه القاعدة. أما في الجحد فقد يكون الإنسان جاحدا للفرض أو للواجب ولكن يأتي بهذا الفرض وبهذا الواجب، كما في حال المنافقين والعياذ بالله، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذن هو أساسا غير مؤمن بداخله، ولكن هذا الذي يجحده في داخله يأتي به في الظاهر. كذلك رجل أخرج زكاة ماله قال أنا أدفع لكم هذه الزكاة وإن كنت لا أقر بفرضية الزكاة، إذن الجاحد قد يأتي بالعمل، أما التارك فلا يمكن أن يأتي بالعمل. هذا فارق بين الترك وبين الجحد. الفارق الخامس أن التارك للفرض أو للواجب إذا عاد والتزم بما ترك، كان تاركا الآن رجع والتزم بشرع الله تبارك وتعالى، ننظر إلى حاله، فإن كانت عودته عن كفر عودته تسمى توبة، أما إن كانت عودته عن معصية أو عن إثم فإن المعصية والإثم يرتفعان عنه بعودته، هذا في التارك. أما الجاحد وإن عاد وأتى بالفعل وهو يجحد فإن الردة لا ترتفع عنه، الجاحد إن أتى بالفعل وهو جاحد للفعل حكم الردة لا يرتفع عنه. مثال كما ذكرت لك سابقا، رجل أخرج زكاة مالي قال ما إشكال أخذ طالما أنتم الجباد جئتم هذا زكاة مالي، فسر لي علمكم أنا لا أؤمن بوجود الزكاة، إذن حكم الردة لا يرتفع عن هذا الرجل علما أنه أعطى زكاة مالي، هذا فارق بين الترك وبين الجحد. فإذا ثبتت لك هذه الفروقات بين الترك وبين الجحد، إذن لا يمكن أن نجمع بين قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله بمعنى ترك مع قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بمعنى جحد، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا السبب الثالث لعدم تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بمعنى جاحدون. المانع الثالث من هذا التفسير: هناك أسباب للكفر وهناك بواعث وأنواع للكفر. أسباب وبواعث، الأسباب تتحد ولكن البواعث على الكفر والردة تتنوع. على سبيل المثال، أهل مكة سبب كفر هؤلاء لأنهم ما أقروا بالشهادتين. أهل مكة ما آمنوا ما أقروا، إذن سبب الكفر عدم الإقرار بالشهادتين. لكن عندما تأتي إلى الباعث على عدم الإقرار تجد أن البواعث تختلف وتتنوع. بالنسبة لأهل مكة قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن ما أتوا بالشهادتين، هذا سبب. الباعث لعدم الإثيان إيش؟ الجحود. كذلك في قول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن الباعث على عدم إتيان الشهادتين إيش هنا؟ الاستكبار. إذن الباعث عند أهل مكة لعدم الإيمان الجحود والاستكبار. ما السبب في عدم الحكم لهم بالإيمان؟ لأنهم ما أقروا بالشهادتين. إذن لدي سبب ولدي باعث على السبب. السبب موحد لكن البواعث تختلف. نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما السبب في الحكم على هؤلاء بالكفر؟ السبب الترك، لكن هذا الترك قد يكون عن جحود، قد يكون عن محابات، قد يكون عن إعراض، قد يكون عن إباء، قد يكون عن استكبار. تبحث عن الباعث لهذا الحكم. إذن الحكم هو السبب هو الترك. إذا علمت هذا فاعلم أن عند أهل السنة والجماعة قاعدة تقول الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، أينما وجدت العلة وجد الحكم. إذن معنى العلة السبب. الأحكام تترتب على الأسباب وليس على الأنواع. الأحكام تترتب على الأسباب وليس على الأنواع. عندما قلنا عن أهل مكة كفار، لماذا قلنا عنهم كفار؟ لأنهم لم يأتوا بالشهادتين. ما قلنا عنهم استكبروا أو جحدوا، لا، لأنهم ما أتوا بالشهادتين. أما الدافع لعدم الإتيان كان الاستكبار وكذلك الجحود. ما يثبت هذا الذي قلته عندما تنظر إلى كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لاحظ ماذا قال الإمام الطبري، كيف أنه أثبت السبب وبين النوع لكنه بنى الحكم على النوع ولم يبني الحكم على السبب. الإمام الطبري في تفسيره ذكر سبب كفر من لم يحكم بما أنزل الله، قال الترك، لكن ذكر نوع الترك الجحود، فبنى الحكم على الجحود ولم يبني الحكم على السبب. لاحظ قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إن الله تبارك وتعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا، يقصد اليهود، عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. إذن عند الإمام الطبري أن اليهود كانوا جاحدين، ثم قال فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. الباء هنا سببية، بتركهم الباء هنا سببية. إذا أردت أن أفسر قول الإمام الطبري أقول بسبب تركهم الحكم على سبيل ما تركوه، يعني جاحدين. بسبب تركهم حكم الله على سبيل ما تركوه، إيش السبيل لديه؟ قال جاحدين. إذن ذكر السبب وذكر الباعث على هذا السبب، ولكن رحمه الله تعالى رحمة واسعة بنى الكفر على الجحود ولم يبنه على السبب. وهذا القول يخالف ما استقر عليه رأي علماء أهل السنة والجماعة القائلين أن الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، فأينما وجدت العلة وجد الحكم. ما قالوا تدور مع أنواعها أو بواعثها، قالوا مع عللها. فالإمام الطبري بنى الحكم الكافرين في الآية على النوع وليس على السبب. فإذا ثبت لك ذلك فاعلم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقول الإمام الطبري يخالف ظاهر قول الله تبارك وتعالى. إذا علمت هذا، لدينا الآن ظاهر للقرآن وقول لصحابي جليل يخالف ظاهر القرآن. في مثل هذه الأحوال ماذا يقول علماء الأصول؟ أقرأ لك نص كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحولي، قال: أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره. الحكم ظاهر لكن الصحابي يحمله على غير ظاهره، كحالنا الآن، الظاهر هو الترك، لكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حمله على الجحد. قال: أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب، أو عن التحريم إلى الكراهية، ولم يأتي بما يفيد صرفه عن الظاهر، ولم يأتي بما يفيد صرفه عن الظاهر، لأنه إذا صرفه عن الظاهر إلى المعنى المؤول ولديه دليل هذا يقال به، أما إذا صرفه من غير دليل فلا يؤخذ بهذا التأويل الذي جاء به. قال: فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو فعله. فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو فعله، وهذا هو الحق، لأننا متعبدون بروايته لا برأيه. لأننا متعبدون أي نعبد الله عز وجل برواية الصحابي لا برأيه. كيف أثبت لك أن رأي ابن عباس يختلف عن روايته؟ في الرواية التي ذكرناها عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارج بن زيد بعض أحبار اليهود عن بعض ما ورد في التوراة فكتموا. هذه رواية ابن عباس. أما رأيه جحدوا، رأيه جحدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.